بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. عليه الصلاة والسلام. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا قل لأزواجك إن وكان ذلك فإنك على الله يسير. ومن يقنت من وتعمل صالحا لستن

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما ذلك لكي لا يكون على المؤمن

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان على النبي من حرج الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله Yeah. بشيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت.